اللهم صل وسلم عليه. المحقق ما شاء الله خطب اللسان ها جعل ما هم من الحديث المشهور. نعم نعم هذا اللفظ اللي استغربتها الآن استرحت كلمة. نعم بعده. وعلى كل حال أن النقل من الشفاء كله. نعم بعده. أحسن الله إليكم. وبالجملة فتفاصيل أخلاقه الكريمة وأوصافه العظيمة تقصر دونها الأفهام وتكل عن تدوينها الأقلام، وإنما أثبتنا في هذا الفصل ما اقتضاه الحال على سبيل الاختصار في المقال جوابا عن قول المعترض، وأكبر علاماتك اطراف الذات البدنية بما فيه مقنع لذوي الفطن والعقول الذكية. لقول إيش؟ لقول المعترض. نعم لقول المعترض وأكبر علاماتك اطراح الذات البدنية أحسن الله إليك. إيش وإنما نعم قال جوابا على قول المعترض وأكبر علاماتك اطراح اللذات البدنية. اطراح اللذات البدنية بما فيه مقنع لذوي الفطن والعقول الزكية. يعني النص نص المعترض الجملة الأولى بس. إيه نعم. بس الجملة الأولى. نعم. نعم. هو كان قال ولنقص الآن الخصال والأحوال المتعلقة بالشريعتين لننظر أيهما أشرف وأولى بأن تتبع، وجه امتحان ذلك هو اعتبار كمال ذلك الشخص وتعقب أفعاله وتأمل سيرته. وأكبر علاماتك اطراح اللذات البدنية والتهاون بها، فإن هذا أول درجات أهل العلم فناهيك الأنبياء إلى آخر ما قال النصراني. كان يعني محصل الجواب إن قول المعترض لا يصح على الإطلاق، بل يستقيم في شيء يعني اللذات مختلفة، يعني كما ذكر في موضوع الطعام والأكل والنوم، والثاني مسألة النكاح، يعني فالأمر في تفصيل ليس على الإطلاق. يعني الرهبانية التي تتضمن الانقطاع هذه ليست كمال. نعم بارك. أحسن الله إليكم. فصل. وأما قول النصراني إن يشوع هو على ما يعترف به المسلمون المسيح الموعود به في التوراة وكتب الأنبياء، إن يوشع هو على ما يعترف به المسلمون المسيح الموعود به في التوراة وكتب الأنبياء، ويسميه محمد بكلمة الله وروحه، ويقول إنه لم يكن له أب من البشر، وأما محمد فهو مولود على الطريق المعتاد في الطبيعة. فالجواب عنه يوشع عجيب الله يوشع يقول النصراني إيش؟ وأما قول النصراني إن يوشع هو على ما يعترف به المسلمون ما أدري، يعني ليس كان ليس مقصوده يوشع بن نون هتى موسى، بل كأنه عبر عن المسيح عليه السلام بما هم يعبرون به، فهم يسمونه الآن في لغتهم الدارجة الآن اليسوع، في قريبة من يوشع، فلعل اليسوع اللي جاءتهم من تسمية له عندهم بأنه يوشع، يعني فهم يعني ما يريد إن محمد فسر يوشع بالمسيح، من هذا فيه. لا هم عندهم المسيح هو يوسى, هو يوسى صح, لكن هو يريد إن محمد يعترف, هذا الذي يظهر. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. بالنسبة للحديث الآن استرح في التحقيق المحقق اللي كان عندنا للشيخ أحسن الله إليكم, يعني ذكر كذلك عزاه بن سعد وصححه, قال صحيح أخرجه ابن سعد عن أبي نعيم الفضل بن دكين اسمع وعن إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها. اللهم صل وسلم على النبي. صحاب المحقق نفسه. نعم أحسن الله إليك. بس هو اللي حكم عليه يعني. إيه نعم. هو المحقق منه. هذا كان فكير أحسن الله إليك. ها؟ كان اسمه فكير. ما خان بس. كيف نعم ما الله علم. بعده. أحسن الله إليكم. قال فالجواب عنه من الله التأييد أن نقول أما الثناء على عيسى عليه السلام وتنزيهه وتنزيه أمه عليهما السلام وتنزيهه وتنزيه أمه عليهما السلام نعم عن فرية المفترين وكذب الكاذبين, فقد جاء بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم, وذلك تصديق نص الإنجيل الذي قدمنا ذكره في وصف الفارقليط حيث قال وهو يمجدني فلم يمجده تمجيده الحق إلا محمد صلى الله عليه وسلم, فإنه جاء بتنزيه أخيه المسيح عن فرية المكذبين له وفرية المغالين فيه, وأتى فيه بالقول الحق والمذهب الوسط بين غلو النصارى وإطرائهم وبين تكذيب اليهود وجفائهم. قال الله تعالى في كتابه إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ليستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقال تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت وكذلك سورة مريم قصة سبحان الله العظيم حتى أن الله يعني ذكر شأن مريم بدايتها ولادتها آية من آيات الله فيهما تشريف في ذلك تشريف عظيم لهما لعيسى بن مريم وأمه سبحان الله. وآل عمران على العالمين وقالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطنك. يعني في سورة عمران ذكر الله قصة مريم تمهيدا لذكر قصة المسيح الابن. وفي سورة مريم إنما اقتصر السياق على قصة يعني بداية أمر المسيح. سبحان الله. نعم أحسن الله إليكم. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فهذا ما يعترف به المسلمون من أمر المسيح عليه السلام. وأما كون ذلك يقتضي تفضيله على نعم يعني خلاص القول أنه يعني ألقوا الحق في المسيح أنه عبد الله ورسوله. عبد الله هذا فيه تكذيب النصارى في زعمهم أنه ابن الله، ورسوله في تكذيب اليهود أنه كذاب ساحر ابن بغي. فالصراط المستقيم هو الشهادة بأنه عبد الله ورسوله، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. وأكذب الله اليهود فيما زعموه في شأن المسيح وأمه وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه ففي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه كان الله عزيزا حكيما. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم استعان. صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. اللهم استعان. وأما كون ذلك يقتضي تفضيله على خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم فكلا ولما، ولكنه آية من آيات الله الدالة على قدرته على ما يشاء، حيث أوجده من أم بلا أب، بل خلقه بكلمة كن، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والله تعالى خلق البشر على أربعة أنواع من الخلق، فخلق آدم عليه السلام من تراب من غير أب ولا أم، ولا وخلق حواء من أب لا أم، حيث خلقها من ضلع آدم، وخلق عيسى عليه السلام. ولا يعبر بأنه أب، يعني تعبير بأنه أب، خلقها من ضلع آدم، ولا يستقيم من يقال إنه أب. لا، كلمة أب بخلاف خلق المسيح عليه السلام من أمه، فإن الله سماها أمه ووالدته. أما مريم، أما يعني حواء، فلم يكن خلقها من آدم بطريقة الولادة، بل خلقها من ظلاله. نعم، كما شاء سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. نعم أحسن الله إليكم. وخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب، وخلق سائر البشر من بين الأم والأب، فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذا التنويع في الخلق دال على قدرة الخلاق وكمال ربوبيته، وأنه ما شاء كان، وأنه المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له، وأن لا يجعل له ند من خلقه تعالى الله عما يشركون. وليس في خلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب ما يقتضي تفضيله على إبراهيم إمام الحنفاء وخليل الرحمن، ولا على موسى كليم الله ونجيه فضلا عن أن يدل على تفضيله على خاتم الأنبياء وسيد الخلق في الدنيا والآخرة، وكما أن تخصيص آدم بخلقه من تراب لا يقتضي تفضيله على غيره، فكذلك عيسى عليه السلام. وأيضا فخلق حواء عليها السلام من غير أم لا يقتضي تفضيلها على لا يقتضي تفضيلها على مريم بنت عمران. الكلام هذا النيم جماعة نيم في التكاية والنين النقل هذا ظنه جاءت الكلمتين في الأول أب، وهنا قال من غير أم. نعم ما أحال المحطة. طيب تفضل عادي مش بعد قال وأيضا فخلق حواء عليها السلام من غير أم، أو فخلق حواء عليها السلام من غير أم لا يقتضي تفضيلها على مريم ابنة عمران وفاطمة بنت محمد وأمها خديجة وعائشة وآسية امرأة فرعون، فقد جاءت الأحاديث بفضلهن على سائر النساء. فعرفت أنه ليس في ولادة محمد صلى الله عليه وسلم على الطريق المعتاد في الطبيعة ما يحط رتبته أو يقدح في فضيلته أو يقتضي تفضيل مخلوق عليه، فإن الكل اشتركوا في أن الله تعالى أوجدهم من العدم وخلقهم بعد أن لم يكونوا على ما اقتضته حكمته، ثم اختص من شاء منهم بما شاء، ففضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم فوق بعض درجات على وفق ما قضاه في الأزل وجرى به قلم. وهذا ولادة المسيح عليه السلام من أم ليس هم من فعله، الله جعله آية، هذا لا يجب تفضيله على غيره مطلقا، قد يستعد الفضيلة باع سمح هناك، لكن حسب ما يذكر في التفسير إن ناقة صالح يعني أخرجها الله له من أي مما من صخرة، ناقة عظيمة من صخرة، أبي يكون هذا يعني فضيلة تفضل بها هذه الناقة على الأنبياء؟ لا، لكن الله خلقها وجعلها آية ولها شيء من الخصوصية حتى أضافها الله إلى نفسه، ناقة الله وسقياها. نعم نعم أحسن الله إليكم. نعم أحسن الله إليكم. قال وفضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم فوق بعض درجات على وفق ما قضاه في الأزل وجرى به قلم التقدير واقتضاه اختيار الرب تعالى اصطفاؤه، كما قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. وأيضا فعيسى عليه السلام حمل من معنى المسلم جاء أحد منهم ما أتى أحد أحسن الله إليك بس نريد يعني حتى يمكن بعض الإخوان يحضر مستعجل شوي. نعم بعد وأيضا وأيضا فعيسى عليه السلام حملت به أمه وتقلب في رحمها ووضعته على الطريق المعتاد في حمل النساء وولادتهن، فهل كان ذلك نقصا في حقه وحقا لرتبته؟ وإذا لم يكن كذلك تحقق أن ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم بين أبوين لا نقص فيه، إذ خصائص البشرية من خلقته من ضعف، ثم حاجته إلى الطعام والشراب أمر لا ينفك منه بشر، وهذا برهان قاطع على بطلان ربوبية المسيح وأمه، كما نبه تعالى على ذلك في قوله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. فأكل الطعام دليل على بطلان الإلهية أو عدم الإلهية، على بطلان إلهيتهما، أنهما بشر يأكلان الطعام. أكل الطعام يستلزم الاستقاظ، يتضمن أنهما يحتاجان إلى الغذاء الذي يقيم يعني حالهما وأبدانهما. وبعض الناس يقول إن هذا أيضا فيه إشارة إلى شيء، وهو أنه تكون لهما ما تقتضيه، ما يقتضيه الطعام والشراب من قضاء الحاجة. نعم، أحسن الله إليكم. فليس من تعظيم الأنبياء الغلو فيهم ومجاوزة الحد برفعهم عن منزلة العبودية إلى منزلة الألوهية والربوبية كما هو مذهب النصارى، فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها. نسأل الله العافية. أعوذ بالله. نسأل الله. غلوا فيه يعني متناقضون تناقضا عظيما، غلوا فيه وأقروا بما زعمته اليهود من صلبه، وهذا نقص عظيم. كل يعني إله يصلب ويعذب وكذا موت، وهذا سالم فيهم كثير، يعني امر قد يعني يدين به علماءهم وعامتهم بالتبع، حتى انهم جعلوا الصليب اعوذ بالله هو معبودهم، رمز لعبادته الصليب في بيوتهم وفي كنائسهم وفي قلائدهم. نعم، أحسن الله إليكم. في كل شيء. نعم، فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها، بل غلوا في أتباعه وادعوا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوه، سواء كان حقا أو باطلا أو ضلالا أو رشادا أو صدقا أو كذبا. ولهذا قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اللهم استعان. نعم، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم عبادته وفسر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم عبادتهم إياهم بأنهم كانوا يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه، ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه. وقال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم الآية. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ومعنى الآية: لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق ولا تطرب مريء ولا تطرب مريء ولا تطربنا. ومعنى الآية: لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق ولا تطربنا مريم حتى تبالغوا في تعظيمه، حتى ولا تطربنا مريم. لا تغلوا في دينكم. نعم، بعدك. ولا تطربن مريم حتى تبالغوا في تعظيمه، حتى تخرجوه من حيز النبوة إلى مقام الإلهية، وهو نبي من الأنبياء، فجعلتموه إلها من دون الله، وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل قديما وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. أي وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو وأن يصنعوا مثل صنيعهم، ففي مسند الإمام أحمد: وصحيح البخاري عن ابن عباس عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله. ولفظ البخاري: فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس أن رجلا قال: يا محمد، يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، أحسن الله إليكم، يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، عليكم بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. ثم قال أحسن الله إليكم: فصل. وأما ما وصف الله به المسيح في قوله تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فمعناه إنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه، قال له كن فيكون، فكان رسولا من رسله. ومعنى قوله وكلمته ألقاها إلى مريم أي خلقه بالكلم، أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام، أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام. في هذا التعبير شوي نظر، يعني أن الله أرسل جبرائيل بالكلمة، أرسل جبرائيل يعني، فكان النفخ من جبرائيل. فنفخنا فيه من روحنا، وفي الآية أرسلنا إليها روحنا تمثل لها بشرا سويا. أما الكلمة فيكون قوله كنا، ما يظهر فيها معنى الإرسال أنه أرسله بكن، أرسله ليقوم بهذا السبب الخارق، وأن ينفخ في فرجها. قال المفسرون أنه نفخ في جيب درعها فدخلت إلى فرجها. نعم، نفخنا فيه من روحنا. المقصود إن تسمية المسيح عليه السلام لأنه كلمة الله معناه أنه مخلوق بكن، جاء في كلام المخالف كلام الإمام أحمد في كتابه الرد الجهمية، يقول إن الله خلق المسيح بكن وليس هو كن، المسيح ليس هو كن. وهذا تعبير معروف، التعبير عن المفعول باسم المصدر. جاء في الحديث: أنا دعوة أبي إبراهيم. أنا دعوة، هل هو نفس الدعاء الذي دعا به إبراهيم؟ الرسول هو دعاء إبراهيم، هو نفسه، أم هو وجد بدعوة إبراهيم وكان من أسباب وجوده ونبوته؟ نعم، دعاء إبراهيم وإسماعيل، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. نعم بعده. أحسن الله إليكم. فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عز وجل، وكانت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها، فنزلت حتى ولدت الفرج، فكانت بمنزلة لقاح الأب والأم، والجميع مخلوق لله عز وجل. ولهذا قيل لعيسى إنه كلمة الله وروح منه، لأنه لم يكن له أب تولد منه، إنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال الله بها كن فكان. إنما هو نعم إنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال الله بها كن فكان، والروح التي أرسل بها جبرائيل. قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه هو قوله كن فكان. وعن بعض وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه هو قوله كن فكان. أنا قتادة يقول إيه نعم أحسن الله إليك غير نعم بعد. وعن بعض السلف قال ليست الكلمة صارت عيسى ولكن بالكلمة صار عيسى. الكلام جيد عظيم. نعم. قال ابن كثير وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير في قوله ألقاها إلى مريم أي علمها بها كما زعم أي علمها بها كما زعمه في قوله إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه أي يعلمك بكلمة منه يعلمك كان يعلمك لأنه يبشرك بشره بمعنى كان المناسب يعلمك واكتب واحده يا شيخ تشديد فقط الفرق أحسن الله إليك لا هي أشبه أنه يعلمك بشارة تكون أعلمه بكذا يعني أخبره وبشره بشارة واضحة في كلام جبريل رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا بشارة غير التكوين غير موضوع النفخ وبداية الخلق بشارة. فجبريل قام بمهمتين مهمة البشارة ومهمة النفخ. نعم أحسن الله إليك سبحان الله أي يعلمك بكلمة منه ويجعل ذلك قد كقوله وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب بل الصحيح أنها الكلمة التي جاء بها جبرائيل إلى مريم فنفق فيها بإذن الله فكان عيسى عليه السلام انتهى. فإن قيل الكون بكلمة كن ليس مختصا بعيسى بل هو عام في كل المخلوقات كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أجيب بأنه لما كان السبب المتعارف مفقودا في حق عيسى وهو الأب كان اتصاف حدوثه بالكلمة أكمل وأتم فجعل بهذا التأويل كأنه نفس الكلمة يعني تسميته بالكلمة في تشريف له ولا الله قال لك كمثل آدم ومع ذلك آدم لا يسمى بكلمة آدم ما يسمى يعني ما جاء في النصوص إطلاق هذا اللفظ عليه إن آدم هو كلمة الله مع أن المعنى موجود فيه في الجملة كمثل آدم خلقه من تراب على خلاف الخلق المعتاد. نعم الله إليكم. كما أن من ظهر عليه الجود والكرم والإقبال يقال فيه على سبيل المبالغة إنه نفس الجود ومحض الكرم وصريح الإقبال فكذا ها هنا. وأما من في قوله وروح منه فليست للتبعيض كما تقوله النصارى بل لابتداء الغاية كما في قوله وسخر لكم ما في الأرض وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أي من خلقه ومن عنده فهو مخلوق من روح الله. وأضيفت الروح إلى الله عز وجل على وجه التشريف كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله في قوله هذه ناقة الله وفي قوله وطهر بيتي للطائفين. وهكذا آدم ونفخت فيه من روحي. نعم أحسن الله إليكم. وكما في الحديث الصحيح وأدخل على ربي في داره أضافها إليه إضافة تشريف لها. وهذا كله من قبيل واحد ونمط واحد قاله ابن كثير. وقال غيره قد جرت عادة الناس أنهم إذا وصفوا شيئا بغاية الطهارة والنظافة قالوا إنه روح. فلما كان عيسى لم يتكون من نطفة الأب وإنما تكون عن نطفة جبرائيل لا جرم وصف بأنه روح. وقيل وصف بأنه روح لأنه كان سببا لإحياء الخلق في أديانهم. ومن كان كذلك وصف بأنه روح كما قال تعالى في صفة القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقيل روح منه أي رحمة منه كما في تفسير قوله تعالى وأيدهم بروح منه أي رحمة منه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. فلما كان عيسى عليه السلام رحمة من الله على الخلق من حيث إنه كان يرشدهم إلى مصالحهم في دينهم ودنياهم لا جرم سماه روحا منه. قال ابن كثير والأول أظهر يعني أنه مخلوق من روح من روح مخلوق وأن الروح مخلوق. أحسن الله إليكم. والأول أظهر يعني أنه مخلوق من روح مخلوق وأن الإضافة للتشريف وتقدمت شواهده. فهذا مذهب الحق واعتقاد المسلمين في وصف المسيح بأنه كلمة الله وروح منه. قال وأما مذهب النصارى وحضر أحسن الله إليكم محمد. نعم يا محمد. نعم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه باب مصارف الزكاة وهي ثمانية الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل والفقير من لا شيء له أو له يسير من كفايته والمسكين من له أكثر الكفاية فمن ملك من النقد أو غيره ما لا يقوم بكفايته أعطي تمام الكفاية لسنة وإن وجبت عليه الزكاة ويجوز أن وإن وجبت عليه الزكاة يعني أحيانا تجب الزكاة على الشخص وتحل له الزكاة مثل الإنسان عنده قطيع من الغنم 40 شاة ويشرب من لبنها ويأكل من درها ويبيع من نسلها ولكن يعني نتاجها ما يغطي حاجة فتجب عليه الزكاة إذا حال عليها حول هذه الغنم السائمة ويعطى من الزكاة كفايته وشواهد هذا كثيرة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله يعني الغنى نوعان غنى يمنع من أخذ الزكاة وهو الغنى بالمال الذي يكفي مؤونة الإنسان فيقال هذا غني لا تحل له الزكاة. وغنى يوجب بذل الزكاة، وقد يمنع وقد لا يمنع، قد يمنع من أخذ الزكاة وقد لا يمنع بحسب مردوده، بحسب المردود، مردود هذا المال وثمرته. فهذا الذي عنده 40 شاة هذا غني، بمعنى أنها تجب عليه الزكاة، يدخل في عموم تؤخذ من أغنيائه فترد في فقرائه. لكن إذا وجبت عليه الزكاة يعطى زكاته؟ لا، تؤخذ منه الزكاة ويعطى من الزكاة ما يكفيه. نعم. ويجوز أن يرد عليه الساعي زكاته بعينها، هذه المسألة يقول ويجوز، هذا لي نظر عندي، ويجوز عندك كذا؟ اي نعم. ويجوز، ويجوز أن يرد عليه الساعي زكاته بعينها، والله فيه نظر اللي راجعه إن شاء الله، إن الأشبه ولا يجوز أن يرد عليه. نعم. وعنه لا تحل الصدقة لمن له 50 درهما أو قيمتها ذهبا وإن لم تكفيه. نعم. بعده. ومن أبيح له أخذ شيء فله سؤاله. وعنه ومن أبيح له أخذ شيء فله سؤاله. هذا في نظر، يعني معنى هذا الكلام أن الفقير الذي يحل له أخذ الزكاة يباح له أن يسأل، هذا مو صحيح. السؤال فيه تشديد الشريعة، يا قبيصة لا تحل الزكاة إلا لأحد ثلاث: رجل تحمل حمالة حلت له الزكاة حتى يصيب ثم يمسك، رجل أصابته جائحة حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. نعم. وعنهم وعنه لا تحل المسألة لمن له غداء أو عشاء. لا إله إلا الله. ومن ذكر أنه ذو عيال فطلب الزيادة أعطي، وقال ابن عقيل لا يعطى إلا ببينة. ومن كان جلدا وادعى عدم الكسب وجهل حاله أخبر أنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب وأعطي بلا يمين. نعم. كقصة الرجلين الذين جاء يسألان النبي عليه الصلاة والسلام، يسألان من الصدقة، فقلب فيهم النظر فرعاهما جلدين، فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. نعم. بعدك. وإن ادعى الفقر من عرف غناه لم يقبل إلا بثلاثة شهود نص عليه للخبر، وقيل يكفي شاهدان. نعم. وأما العامل فيعطى لجبايته وحفظه أجرة مثله. نعم. العامل، لكن العامل يجب أن يكون يعلم أنه من قبل ولي الأمر لا من قبل صاحب الزكاة. نعم. يعني المكلف من قبل ولي الأمر، المكلف بجباية الزكاة وجمعها وتفريقها، يعطى أجرته، أجرة المثل. نعم. وإن تلفت الزكاة في يده أعطي أجرته من بيت المال، ويشترط كونه مكلفا أمينا مسلما وإن كان عبدا. يعني يشترط في العامل هذه شروط في العامل، يشترط أن يكون مكلفا أمينا مسلما. نعم. بعد. وعنه يجوز جعله كافرا. وأما المؤلفة قلوبهم فالسادة المطاعون في قومهم كالكافر المرجو بعطيته إسلامه، أو كالكافر المرجو بعطيته إسلامه. نعم. كالكافر المرجو بعطيته إسلامه أو كف شره، وكالمسلم المرجو بعطيته الذب عن الدين أو إسلاب نظيره أو جبالة الزكاة ممن يمنعها إلا أن يخاف وعنه أن حكمه منقطع. أن إيش؟ أن حكمه منقطع. حكم المؤلف أن انقطع. نعم نعم بعده. وأما في الرقاب فابتداء الأسير وإعطاء المكاتب ما عليه إن لم يجد وفاءه، وهل له أن يبتاع منها رقيقا لا يعتق عليه بالملك فيعتقه على روايتين، وللسيد دفع زكاته إلى مكاتبه نص عليه وقيل لا يجوز. وأما الغارم فهو المدين ويعطى بقدر دينه إن لم يجد وفاءه. وأما الغارم فهو المدين ويعطى بقدر دينه إن لم يجد وفاءه، يعني بقدر دينه يقضى به عنه، يعني أنه يقضي دينه. نعم. إلا الغارم لإصلاح ذات البين فيعطى وإن كان غنيا، ومن غرم في محرم لم يعط حتى يتوب، ومن ادعى الغرم فصدقه الغريم أو الكتاب فصدقه السيد أعطي، وقيل لا يعطى إلا ببينة. وأما في سبيل الله فإعطاء من لا ديوان له من الغزاة كفاية غزوهم، فإن لم يغزوا استردت منهم، وإن غزوا وفضلت فضلة ففي استردادها وجهان، والحج من السبيل فيعطى الفقير فيه وعنه لا يجوز ذلك. وأما ابن السبيل فالمسافر المنقطع به وله اليسار في بلده دون منشئ السفر من بلده فيعطى ما يبلغه. لا فيعطى ما يبلغه. لا دون منشئ السفر من بلده. فمنشئ السفر يعطى ولا ما يعطى؟ لا ما يعطى. ايه الجملة اللي بعدها توهم، يعني من لم يتدبر الكلام. دون المنشئ للسفر من بلده قال فيعطى، رجع الضمير فيعطى إلى من؟ إلى الأول، المسافر المنقطع. المنقطع أحسن. نعم. دون منشئ السفر من بلده فيعطى ما يبلغه إلا العاصي بسفره فلا يعطى حتى يتوب. نعم. وإذا وصل ابن السبيل أو برئ الغريم أو عتق المكاتب أو عجز والزكاة باقية استردت منهم وعنه لا تسترد، وتبقى لهم إلا في عجز المكاتب فإنها تكون للسيد. ومن أعطى زكاته لمستحق واحد أجزأت، وعنه يلزمه أن يستوعب الأصناف. لا صحيح الأول لا شك، ما هو لازم يستوعب. إذا أعطى زكاته لفقير كفى. نعم. واستيعاب الأصناف غير واحد. نعم بعد. وعنه يلزمه أن يستوعب الأصناف وأن يعطي من كل صنف ثلاثة فأكثر إلى العامل، فإنه يجوز جعله واحدا وتسقط إن أخرجها ربها بنفسه. وتسقط إيش؟ وتسقط إن أخرجها ربها بنفسه. تسقط الزكاة إن أخرجها ربها، أي رب الزكاة، بنفسه. سؤال. ولا تحل صدقة الفرض. لا لا لا لا لا. هذه شيخ متعلقة بالعامل يا شيخ. سكيل. يعني أن العامل يعطى فيجوز جعله واحد. هو ذكر أنه يقول وأن يعطي من كل صنف ثلاثة. إلا العامل فيجوز جعله واحد. ويسقط حق العامل إن أخرجها ربها بنفسه. ويسقط. إلا العامل فإنه يجوز جعله واحدا. بس جعله واحدا انتهت الجملة. بعده. وتسقط إن أخرجها ربها بنفسه. ما واضح. نعم بعده. ولا تحل صدقة الفرض للوالدين وإن علوا. راجع الموضعين اللي يقلكوا هذه واحد والثاني وين راجع يمكن تقرأ في الكشاف يمكن الكشاف اللي نعم أو الإقناع. نعم ولا تحل هذه وين الثانية قلت لك وين الثانية قلت لك راجع وين لا لا خلوا هو الله يهديك. ويجوز أن يرد عليه الشاهد زكاته بعينها أي حال. نعم ولا تحل صدقة الفرض للوالدين وإن علوا. نعم. ولا للولد وإن سفل. نعم. وفي بقية الأقارب الواجبة نفقتهم روايتان. ولا للزوجة وفي الزوج روايتان. ولا لبني هاشم ولا لمواليهم وفي بني المطلب روايتان. ولا لغني ولا لمكتسب ولا لفقير ولا لغني ولا لمكتسب مكتسب طيب. ولا لفقيرة غني زوجها غني زوجها إلا أن يكونوا غزاة أو مؤلف. ولا لزوجة ولا لفقيرة غني زوجها إذا كان منفقا إذا كان غير منفق مسكينا يمكن غني ولكنه شحيح. نعم هذا لعل الشيخ على القول أنه تأخذ من ماله بلا إذن ما على كل حال ما قال لك وما قال العلم يمكن ما ترجى ماله كله في البنك يا حبيب. نعم إلا يكونوا غزاة أو مؤلفة قلوبهم أو عاملين أو غارمين لإصلاح ذات البين فيجوز. وش اللي يجوز أن يعطوا هؤلاء اللي منع عنهم الشيء؟ لا لا سقول سقول مرة ثانية. قال في بداية ولا تحل صدقة الفرض للوالدين ولا لولد. طيب بعده قال ولا لفقير إلا أن يكونوا غزاة أو مؤلفة. لا إلا أن يكونوا غزاة ها إلا أن يكونوا غزاة أو مؤلفة قلوبهم أو عاملين أو غارمين لإصلاح ذات البين فيجوز. يعني أبوك لو كان من هذه الأصناف يعطى تعطيه من زكاة. نعم بعد. وقيل يجوز دفعها إلى الزوجين وعمودي النسب وسائر الأقارب للغرم والكتابة. باب إخراج الزكاة. حسبك يا حبيبي هات. نعم يقول بارك الله فيكم شيخنا الكريم ما معنى التشاعر في كلام ابن تيمية حيث يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعدد الطرق مع تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول إلى آخره. التشاعر مأخوذ من الشعور وهو العلم تقول شعرت بفلان شعرت بكلامه يعني علمت وانتبهت له وتقول ما شعرت به يعني ما دريت ما شعرت ان فلان وصل ما شعرت بان فلان هو يقول من غير تشاعر يعني لو جاءنا ثلاثة وكلهم مجاهيل او يعني ما هم يعني من الثقات المعروفين ولكن نعرف ان ما بينهم اي صلة ما في تشاعر ولا هذا يعني جاءنا واخبرنا بالخبر ونعرف انه ما له صلة بذاك الثاني هذا الان رواية هؤلاء وورود الخبر من طرق ما هي قوية لكن نعرف ان هذه الطرق ما في يعني الرواة فيها يعني لن يتكن لبعضهم صلة ببعض من غير تشاعر. إذا كان لتشاعر وتوافق معنى أنه يعني لو جاءنا اثنين كلهم من منطقة واحدة أو من مكان واحد كل واحد على الثاني وجاءنا وأتانا هذا يخبرنا والثاني والمستند واحد، هذا هو معنى التشاعر. فعدم التشاعر بين الرواة يقوي ويرجح صدقهم ولو كانوا يعني بالنظر إلى ذات كل واحد إنه لا يعول عليه. نعم أحسن الله إليكم، انتهى. السلام عليكم.